الدنيا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا وسيدنا ومولانا وخالقنا يا الله يا الله يا من يسمع كلامنا يا من يرى مكاننا يا من لا يخفى عليه شيء من أمرنا ندعوك دعاء من ذلت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عينه وخشع لك جسمه يا الله من نقصد وأنت المقصود يا الله من ندعو وأنت صاحب الكرم والجود يا الله أنخنا مطايانا بابك يا الله نذنا بجنابك يا الله إن طرحنا بين يديك أذلاء فقراء أذلاء مساكين أذلاء خاشعين سخطك إله الحق لا تردنا خائبين إله الحق لا ترد أيدينا صفراء آتك رقابنا من النار برحمتك وبكرمك وبجودك وبإحسانك آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن له حق علينا عمنا جميعا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.